بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علية، واللفظ ليحيى قال: حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر رضي الله عنه: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني بن زيد حا قال: وحدثني يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وهذا الحديث يتعلق بالثناء على الميت بخير وذكره بشر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنى أصحابه عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت، كرر ذلك 3 مرات، ثم مر بجنازة أخرى فقال: أثنوا عليها شرا، فقال: وجبت، ثم وكرر ذلك 3 مرات، ثم إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأله عمر وهو واحد منهم، وقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، وكرر ذلك 3 مرات، وكرر ذلك 3 مرات. وهذا يفيد بأن من أثنى عليه المسلمون خيرا فإنه يرجى له الخير، ولكن هذا ليس، لا يقال أن هذا يعني متحقق في كل أحد في كل ما يثنى عليه، لا سيما وهذا حصل مع الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أعلم من غيرهم، وعندهم الاعتدال يعني في الثناء والدم، بخلاف غيرهم فإنه قد يحصل الثناء على ما لا يستحق الثناء بالخير، والثناء على ما لا يستحق الثناء بالشر. ومما يوضح هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة من الغزوات، وكان فيه رجل في القوم لا يعني يحصل منه النكاية بالأعداء، وأنه يعني متفوق على غيره في ذلك، فأثنوا عليه وقالوا: فلان لا يترك للعدو كذا إلا وفعلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فقام رجل من أصحابه وقال: أنا آتيكم بخبره، فصار يتابعه ويعني ينظر ماذا يفعل وماذا ينتهي إليه، فرأى أنه أصيب بيده بجراحة ولكنه جزع فقتل نفسه، فجعل أصل السيف بالأرض وذبابته بين ثدييه ويتحامل عليه فقتل نفسه. فهذا أثنوا عليه يعني خيرا وأنه أبلى بلاء حسن، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من أهل النار وتبين ذلك أيضا عند نهايته، وتبين ذلك عند نهايته فإنه قتل نفسه وصارت النتيجة أنه قاتل نفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني هذا الذي حصل أن قتل نفسه أيد الله به الدين وهو رجل فاجر. فالحاصل أن مثل هذا الثناء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لمن أثنوا عليه ولمن ذموه يعني هم يعني متميزون على غيرهم، وقد يكون شهادتهم يعني لها ميزة على غيرها، لكن لا يقال أن كل من أثنى عليه الناس يعتقد الناس أنه من الجنة، ولكن يرجون له الجنة، يرجون له الجنة ولا يجزمون له بالجنة، وقد يكون يعني ظاهره الذي ظهر لهم أبدوه ولكن عنده ما يخالف ذلك مما في باطنه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي كلهم عن ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك. نعم. رباعي. نعم. قال: حدثني أبو الربيع الزهراني، هو سليمان بن داود، عن حماد يعني بن زيد قال: وحدثني يحيى بن يحيى، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت بن أسلم البناني، عن أنس بن مالك. نعم. هل في الحديث مشروعية الثناء على الجنازة إذا مر بها على الإنسان أن يذكر كل إنسان ما يعرف؟ لا، ليس بلازم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن عمرو، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد: يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. ثم ذكر هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي مر بجنازة عليه، فقال: مستريح ومستراح منه. فسألوه فقال: إن المؤمن يعني يستريح من نصب الدنيا وتعبها وعنائها ومشقتها، والذي بخلاف ذلك يستريح الناس منه، يستريح الناس منه ويسلمون من شره، ويسلم منه الناس ويسلم منه الدواب والشجر. وبالنسبة للدواب والشجر معنى أن ذنوبه والمعاصي أنها من أسباب يعني منع القطر وتأخر الغيث وحصول الجدب، فيكون السلامة أو الهلاك من فيه شر يعني يستريح الناس منه. وأما ذاك فهو مستريح بنفسه، وهذا يعني يفيد أو ما يوضحه قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإن كونه يعني في الدنيا يعني ما يلاقيه من التعب والنصب هذا هو الذي يحصل له في الدنيا، ولكنه في الآخرة ينتقل إلى يعني إلى ربه ويحصل يعني الثواب على إيمانه وعلى أعماله الصالحة. فإذا قوله مستريح ومستراح منه، مستريح بالنسبة للمؤمن ومستراح منه بالنسبة لغيره، بحيث يسلم من العباد من شره، وكذلك تسلم منه الدواب والشجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي. هو الحارث بن ربعي، هنا ذكر كنيته واسم أبيه، الحارث بن ربعي، أبو قتادة بن ربعي هو الحارث بن ربعي الأنصاري. قال وحدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك، ومر التسمية هو الذي قبله، عن أبي قتادة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بصلاة على النجاشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عنه في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني كونه أبلغ وأخبر ويعني مع وجود المسافة في نفس اليوم الذي مات فيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وخرج به إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب وكبر 4، وهذا يدل على يعني الصلاة على الغائب وعلى أن تكبير 4 على الغائب وغير الغائب، وهذا هو الذي كثرت فيه الروايات، وهو الذي كان عرف من آخر ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وغيرهم، كانوا يكبرون على الجنائز 4 تكبيرات، في صلاة الجنازة يكبرون 4 تكبيرات. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبر عن أمر غائب أنه حصل، وهذا من اطلاع الله عز وجل له على ذلك. ثم إنه خرج بهم إلى المصلى، ومعلوم أن الصلاة يعني صلاة على الجنازة تكون في المصلى وتكون في المسجد، ولكن إخراجه للمصلى يعني لمزيد العناية والاهتمام ومعرفة يعني هذا الشيء الذي هو غريب بالنسبة لكونهم يصلون لأول مرة الصلاة على غائب، وأن الرسول أطلع على ذلك في نفس اليوم الذي مات فيه الرسول مات فيه النجاشي، ثم يعني أن وصلت في المسجد جائزة وسائغة، وجاء بعض الحديث الدالة على ذلك، جاء بعض الحديث الدالة على أن الجنازة يصلى عليها المسجد كما يصلى عليها خارج المسجد، كل ذلك سائغ وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني عبد بن حميد عن يعقوب وابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح. صالح بن كيسان. عن ابن شهاب. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقام فأمنا وصلى عليه. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا وصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. ثم ذكر هذا الحديث أيضا فيما يتعلق بوفاة النجاشي وفي أكثر في بعض الروايات الصلاة مطلقة ليس في ذكر التكبير لكن يحمل يعني هذا المطلق على ما جاء مقيدا من أن التكبيرات التي كبرها عليه الصلاة والسلام أربعة لأن بعضها فيه تقييد بأربعة وبعضها مسكوت عنه صلى بهم فقط دون أن تكبر أربعة فيحمل يعني ما جاء مطلقا على ما جاء على ما جاء مقيدا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن سليم بن حيان. سليم؟ نعم. سليم بن حيان هذا هو يعني بفتح السين وأكثر الرواة الذين يعني بهذه الصيغة سليم إلا هذا الرجل فإنه سليم فتح السين والأكثرون يعني الذي جاءت أسماءهم في الكتب الستة في الصحيحين وفي غيرها سليم بالتصغير وهذا هو الذي جاء بالتكبير بدون تصغير يعني هذا الشخص الوحيد. وسبق أن ذكرت في درس مضى حبان بن هلال أنه هو أن الأسماء كثيرة في حبان الكسر وأنه لا يوجد يعني حبان إلا حبان بن هلال وهذا في طبقة متأخرة ولكن يوجد شخص آخر يعني متقدم هو حبان بن واسع يعني في طبقة متقدمة يعني فإذا هما اثنان الذين هم بفتح الحاء وكثيرون بكسرها. وأما سليم وسليم فكل الرواة بالتصغير إلا سليم بن حيان هذا فإنه في التكبير. قال صلى على أصحمة النجاشي هذا بين اسمه اسمه أصحمة وأما النجاشي فهو لقب لمن يتولى أو يملك الحبشة. قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن حماد عن أيوب حماد هو بن زيد أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي الزبير وهو محمد المسلم بن تدرس المكي. قال وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم وهذا مثل الذي قبله وصلت فيه مطلقة ليست مقيدة بتكبيرات أربعة ولكنها كغيرها مما قبلها محمول على ما تقدمت به الروايات من التنصيص على أربع تكبيرات. قال وحدثني زهير بن حرب بن علي بن حجر عن إسماعيل بن علي عن أبي قلابة عن أيوب عن أبي قلابة أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب. وأبو المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس. هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده ابن عباس. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حا وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وليس في حديث واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حاء قال وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يحيى بن الضويس قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر أربعة. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة على الصلاة على القبر. ومعلوم أن الصلاة تكون عليه إما في المسجد أو في مكان خارج المقبرة، ولكن من لم يصلي عليه فإنه يصلي عليه في المقبرة، يعني إن صلى عليه قبل الدفن أو صلى عليه بعد الدفن، يعني ولكنه إذا مضى وقت فإنه يصلى عليه بعد الدفن لكن بدون ترك مدة طويلة، يعني وإن في وقت قريب، يعني لا يكون يعني معناه أنه يصلي متى شاء كيف شاء ولا طال الأمد. يعني ذكر أنه في حدود شهر، لكن ما أدري إيش النص الذي يعني اعتمد عليه في كلمة الشهر. ومقصود ذلك أن في وقت قريب بعد الدفن، وإذا تطاول الأمد ومضى وقت طويل فإنه لا يصلى عليه، وإنما يكتفى بالدعاء عليه بالدعاء له يكتفى بالدعاء له. وهنا ذكر يعني هذه الحديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، يعني قال صلى عليه كبر أربعا ومعه بعض أصحابه، والذين معه قد يكون أنهم صلوا يعني من قبل، وقد يكون بعضهم صلى وبعضهم لم يصلي، لكن إذا أعيدت الصلاة وأن أحد منهم صلى مع من صلى لا بأس بذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه بعدما دفن. أقرأ المتن أولا. قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه. رطب يعني أنه حديث العهد بالدفن، يعني فيه يعني رطوبة، بمعنى أن الماء الذي يرش عليه لا تزال آثاره، ومعنى ذلك أنه قريب جدا. قال يعني رطب. نعم. فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. نعم، وكبر أربعة، فهذا فيه أن التكبير على الجنازة يكون أربعة، يعني سواء كان في الصلاة عليها قبل الدفن أو بعد الدفن. وبعده قل بمعنى أنه يسلم كبر عليه أربعة. نعم. والأخير قال ليس في حديثه وكبر أربعة في صلاة على القبر، وهذا يحمل على يعني الذي فيه عدم التكبير وذكر الصلاة فقط يحمل على ما جاء يعني فيه التكبير أربعة. قال وحدثنا وقال حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. عن الشعبي عامر بن شراحيل. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولما سئل لأنه أولا أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، فقيل من حدثك بهذا، من أخبرك بهذا؟ قال ثقة ابن عباس. ومعلوم أن الصحابة يعني لا يعني يحتاجون إلى توثيق، وإنما الشأن فيهم أنهم يكفي أن يعرف أنه صحابي، وإذا كان له ميزة أو منقبة أخرى إضافية إلى الصحبة ككونه شهد بدرا أو شهد الحديبية أو غير ذلك من المناقب فإنها تضاف إليه، فيقال صحابي شهد بدرا أو شهد الحديبية، وإلا ما يحتاج إلى شيء يعني أكثر من صحابي، لأن هذا شرف عظيم ومنقبة عظيمة لكون الإنسان يوصف بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه صحابي. لكن عامر الشعبي رحمة الله عليه قال الثقة ابن عباس، ومعلوم أن ابن عباس يعني صحابي، والصحابة يعني لا يحتاجون إلى توثيق، ولكنه أخبر يعني عن ما يجد في نفسه من الاطمئنان إلى خبره وإلى أن خبره يعني أنه ثابت وأنه يعول عليه، وإلا فلو لم يقل الثقة كافي، قال لو قال ابن عباس يكفي، وابن عباس مشهور وهو من ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم ابن بشير الواسطي قال حدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثني محمد بن حاتم عن وكيع عن سفيان. وكيع بن الجراح وسفيان الثوري. إذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري، وإذا جاء يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة، كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس. قال حا وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي عن يحيى بن الضريس عن إبراهيم الطهمان عن أبي حصين. هو حميد هكذا ذكروه بكنيته، ذكر بكنيته إيه لكنها له اسمه من حميد بن كذا. أو بن حميد. قال الأسدي الكوفي ثقة ثبت سني ربما دلس. اسمه؟ ما ذكر له اسم. إننا على الشيخ محمد علي آدم. لا هو في التقريب فيه اسمه أبو حصين، وهذا أيضا من الصيغة التي لأن أبو حصين يعني هو الكثير وأبو حصين يعني قليل الاستعمال، وهذا من الذي هو أبو حصين؟ عثمان بن عاصم. ما في التقريب؟ عثمان بن عاصم بن حصين أبو حصين عاصم عثمان بن عاصم. أي عثمان بن عاصم ابن حصين. أبو حصين جده بالتصغير وكنيته بالتكبير. وش جده؟ حصين. لا هو اسمه عثمان بن عاصم ابن حصين. نعم. وهو أبو حصين. نعم كنيته أبو حصين. الأسدي الكوفي ثقة ثبت سني. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن حبيب الشهيد عن ثابت عن أنس قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وهذا فيه يعني من أمثلة يعني ما تقدم من ذكر الصلاة يعني على القبر يعني بعد فترة وجيزة من موته وفيه التنصيص على أن هذا رجل أو امرأة كان يقوم المسجد يعني ينظفه ويعني يخرج منه القمامة ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه والسؤال عن من غاب منهم أو من فقده فقالوا إنهم يعني هونوا أمره وجاء في بعض الروايات أنه قالوا في ليلة ظلماء أنها في ليلة ظلماء فكرهنا أن نوقظك ويعني فهذا يفيد بأن يعني في بعض الروايات نقل هونوا أمره يعني كان يعني ليس له شأن وفي بعضها أنه كانت ليلة ظلماء ولم يريدوا أن يوقظوه عليه الصلاة والسلام بل أرادوا منه أن أرادوا له الراحة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دلني على قبره ثم ذهب وصلى عليه وقال إن هذه القبور مملوءة على أهل ظلمة وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضل بن حسين وهذا الكلام الذي جاء الذي قال في الروايات أنها ظلمة يعني هذا يبين الفساد ما يقوله الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولون أن الرسول لا ظل له إذا خرج في الشمس ما يطلع له ظل لأنه نور في قابل نور الشمس فلا يكون له ظل هذا من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا في ظلمة وكذلك عائشة رضي الله عنها لما جاء في بعض الأوقات والبيوت ليس فيها مصابيح يعني كان إذا سجد غمزها فكفت رجليها وإذا قام مدت رجليها قالت والبيوت يوم إذا ليس فيها مصابيح لو كان الأمر كما يقولون أنه نور يقابل نور الشمس وأنه لا ظل له كان يرى يعني يرى عائشة ويعني ولا يحتاج أن يقولوا أنها ليلة مظلمة. عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع أبو رافع هو نفيع الصائغ نعم عن أبي رافع عن أبي هريرة نعم نفيع الصائغ المدني نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأنه كان يكبر على الجنائز أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فقيل له بذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وقد جاء يعني جاءت هذه الزيادة لكن الذي استقر عليه عمل الصحابة والخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يكبرون أربعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد. زيد بن أرقم. يعني الآن الزيادة التكبيرة الخامسة هذه يعني ترجع إلى الإمام متى ما شاء يزيد أو لها قيد؟ يعني والله يعني إذا اقتصر على الأربع فهذا هو الذي استقر عليه العمل, وإن زادها لا بأس. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا قال حدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال: وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حا قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد, غير أن حديث ابن جريج قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. من أولى إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها, يعني هذه الأحاديث كلها تتعلق بالقيام للجنازة إذا مرت, وإذا كان الإنسان يعني هي في مرت وذهبت مسافة بعيدة حتى تتوارى كما جاء في بعض الروايات, وإذا كانت قريبة من القبر وأنها أو توضع قال حتى يخلفها أو توضع, بمعنى أنها وضعت وكان يعني قريبا منها فإنه يقوم, يعني إن كانت المسافة أمامها بعيدة إذا توارت, وإذا كانت قريبة إذا وضعت كالذي يكون عند القبر وقريب من مكان وضعها عند القبر. هذه الحديث كلها تتعلق بالقيام للجنازة, وقد جاء فيما بعد عند مسلم يعني بعض الأحاديث التي تدل على النسخ وترجم لها أنه بقوله نسخ القيام يعني للجنازة. وقد اختلف أهل العلم في ذلك, منهم من قال إنه يحمل يعني ما جاء من الأمر على الاستحباب وما جاء من الترك على يعني ترك يعني عدم الوجوب وأن هذا هو الصارف عن الوجوب, وبعض أهل العلم قال إنه كان فعله أولا وأنه ترك ذلك فيما بعد فيكون ناسخا. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله عندما يذكر الأحاديث المختلفة وفيها ناسخ ومنسوخ, فإنه يقدم المنسوخ على الناسخ, يقدم المنسوخ ويؤخر الناسخ. وهذا من جنس الأحاديث التي جاءت في كتاب الطهارة, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالوضوء مما مست النار, لأنه ذكر الأحاديث في الوضوء مما مست النار ثم ذكر بعد ذلك الذي نسخها الحكم الأخير الذي هو النسخ, لأنه قال أنه جاء في الحديث أن, أن, أن آخر الأمرين كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار, ذكر قبل ذلك الوضوء الذي هو مطلق ثم ذكر بعد ذلك ترك الوضوء الذي هو عدم الوضوء إلا فيما يتعلق بالوضوء من رحم الإبل, فإن هذه مسألة خاصة ومسألة أخرى استثنيت من مما جاء في الحديث كان آخر أمرين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مس النار، لأنه جاء نص خاص في الإبل فيكون هذا الحكم خاص بها لا يتعداها إلى غيرها. وأما غيرها فإن الأمر في ذلك كان موجودا وبعد ذلك نسخ. بعد الفاضل واحد قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم. إذا رآها يعني مقبلة يقوم حتى تخلفه، وأما إذا كان ماشيا معها خلاص يعني هو ماشي معها، أو أنه يمشي معها يقوم يمشي معها، يعني إذا مرت أو رآها فإن أراد أن يمشي معها مشى، وإن أراد أن لا يمشي فإنه يجلس إذا يعني توارت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير عن سفيان عن الزهري. ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، وسفيان هو الثوري. سفيان عن الزهري. سفيان الزهري بن عيينة. إذا جاء سفيان يروي عن ابن عيينة، ابن عيينة يروي عن سفيان، فالمراد به ابن عيينة. إذا جاء سفيان يروي عن الزهري وهو غير منسوب فإنه يحمل على أنه ابن عيينة. قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري. قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث قال حاو حدثني حرملة عن ابن وهب. حرملة بن يحيى التجيبي عبد الله بن وهب المصري. عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي. قال حدثني أبو كامل عن حماد. أبو كامل الجحدري حماد بن زيد. قال حا وحدثني يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علي. قال حا وحدثني بن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. عن ابن عون عبد الله بن عون. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وهذا فيه يعني أنهم إذا كانوا معها فإن واتبعوها فلا يجلسون حتى توضع، وقد جاء ما يدل على أن الجلوس يعني وإن لم توضع أو كانوا سابقين لها جالسين فإنهم لا يقومون، وإذا كانوا معها ويعني فإنهم لا يجلسون حتى توضع. وفي بعض الروايات ما يدل على الجلوس وأن هذا منسوخ كالذي قبله من ذكر القيام لها حتى توضع، يعني توضع في الأرض أو اللحد. لا توضع في الأرض. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم. أبو صالح ذكوان السمان. عن أبي سعيد. سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن هشام الدستوائي عن ابن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وهذا يدل على أن القيام للجنازة أن تذكر بالموت وبيان يعني خطر الموت وأهمية الاستعداد للموت، وأن يعني الموت يعني يكون في الجنازة يعني سواء كانت مسلمة أو كافرة، فيكون القيام من أجل الموت وفزع الموت لا من أجل احترام الجنازة الكافرة. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وهذا فيه يعني بيان أن القيام يعني إذا كانت أنها تذهب مسافة حتى تتوارى يعني تختفي لبعدها. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. قال وحدثنيه القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. وهذا فيه يعني مثل الذي قبله أن لما قالوا إنها من أهل الأرض يعني إنها من أهل الذمة فالرسول فقال أليست نفسا قال أليست نفسا يعني معناها أنها نفس يعني حصل لها الموت. وهو مثل الكلام على ما مر بالنسبة لليهود والنصارى لليهود أو جنازة اليهودي. ولكن هذا كما سيأتي يعني ذكر مسلم رحمه الله الحديث الدالة على النسخ. قال حدثني القاسم بن زكريا عن عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن عمرو بن مره الأعمش سليمان بن مهران عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن قيس بن سعد قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. وهذا مشهور بالطول يعني طويل جدا. وقد قيل أن واحدا من الروم أو من يعني قال أنه يريد أنه طويل ويقول أنه يعني يبحث عن أحد يطاوله فقالوا لقيس بن سعد في أمره فقال أعطوه السراويل التي يلبسها فأعطوه إياه فوصلت إلى حلقه. لما لبس سراويل قيس بن سعد وصل يعني أعلاها إلى حلقه. قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال نافع فإن مسعود بن الحكم رضي الله عنه حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال وحدثني هذا هو الناس يعني أن هذا كان في أول أمر على رسول الله ثم قعد يعني في آخر الأمر. وجاء في بعض الروايات عند غير مسلم أنه جلس فيما بعد أو أنه قعد فيما بعد يعني معناها أن القيام كان متقدما وأن الجلوس كان متأخرا فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. قال وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. نعم، هذا كله يعني يدل على أن آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الترك، وهذا عن علي رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. ابن أبي زايد يحيى بن زكريا ابن أبي زايد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. قال وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وقطان عن شعبة بهذا الإسناد. يقول السائل الموت ما زال فزعا، فإن كان القيام للموت فلماذا نسخ القيام مع وجود السبب وهو الفزع؟ الناس يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه، وقد جاء عنه القيام ولما فيه من الفزع، وجاء عنه في آخر الأمرين الجلوس، فيعمل بما عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدى به عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أنه لما علل بالفزع معناه أنه يستبع الحكم، هو نسخ عليه الصلاة والسلام. في بلدنا إذا مرت الجنازة يقوم لها الجميع، فإذا جلس الواحد منا ازدروه، فهل أقوم مراعاة للاختلاف؟ والله أنا كما قلت لك فيه إلى أهل العلم يقول أن الحكم الاستحباب باقي، الاستحباب يعني باقي، يعني أن من أهل العلم أن يقول أنه يقام لها ولكنه مستحب وليس بواجب، لكن الحديث اللي جاءت عن علي تفيد بأنه كان هذا في أول أمر، وأنه فيما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. فالقيام يعني فيه من قال به من أهل العلم وأنه لم ينسخ، ولكنه يحمل على الندب والاستحباب. قال رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير أنه سمعه يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. نقرأ عليكم من كلام الشيخ محمد علي آدم في وش؟ في قضية هل النسخ أو القول بالاستحباب. نعم. يقول عن الحديث الأخير اللي فيه رآني نافع بن جبير وأنه في جنازة فقال قد جلس ينتظر أن توضع، فقلت أنتظر أن توضع، فقال لما يحدث أبو سعيد الخدري، فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدث عن علي أن عسلم قام ثم قعد. يقول الشيخ هذا الحديث من أدلة القائلين بنسخ الأمر بالقيام للجنازة كما ذكره الترمذي عن الشافعي، وتقدم أن الحق أنه لا يدل على النسخ لأنه مجرد فعل، وإنما يدل على حمل الأمر بالقيام على الاستحباب. فالأرجح ما ذهب إليه أحمد وإسحاق من جواز الأمرين، وأن الحديث إن دل على النسخ فإنما يدل على نسخ الوجوب لا على نسخ المشروعية أصلا. وأما رواية من رواه بزيادة وأمرهم بالقعود فتقدم بأنها ضعيفة، فلا تقاوم الحديث الصحيح الصريح بالأمر بالقيام. والحاصل أن القيام للجنازة مطلقا مستحب لصحة الأحاديث به دون معارض. القول بالنسخ كما هو معلوم يعني كونه ترك فيما بعد يعني معناه أن شيء حصل منه أولا ثم تركه آخرا, مثل ما أشرت إليه فيما يتعلق كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما يسدنا, كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما يسدنا, يعني هذا متأخر فيكون ناسخا. والقول بأنه مستحب يعني فيه أنه صرف يعني إلى الاستحباب, لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعل وأمر يعني أخبر أو جاء عنه أنه ترك فإذن يكون ناسخا, والأمر في ذلك واسع. إن فعله وأداء تابع على أنه مستحب يعني فقد قال في ذلك بعض العلم, وإن تركه أصلا فإنه يعني جاء ما يدل على تركه. وهذا كما قلت موافق لطريقة مسلم أنه يذكر المنسوخ أولا ثم يذكر الناسخ. يقول أبو بكر بن المنذر في كتابه الأوسط: قد اختلفوا في القيام للجنائز إذا مرت, فقالت طائفة يقوم لها, فعل ذلك أبو مسعود البدري وأبو سعيد الخدري وقيس بن سعد وسهل بن حنيف وسالم بن عبد الله, ورأت الطائفة ألا يقوم المرء للجنازة تمر به, مر على سعيد بن المسيب جنازة فلم يقم لها, وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك. وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه, مسلما كان أو كافرا. وقال الشافعي: لا يقوم للجنازة من لا يشهدها, من لا يشهدها, والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم يقعد, وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله فليقم إنما ذا على القاعد يقوم. من قام للجنازة فذاك, ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا, وقعد فقعدنا. قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. قال ابن المنذر رحمه الله: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين. ثم بعد ذلك نقل كلام, انتهى كلام ابن المنذر في الأوسط, نقل كلام النووي ثم ختمه بكلام الحافظ في الفتح. ماذا قال؟ قال حافظه في الفتح: وقد اختلف الفقهاء في ذلك, فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر, وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن, وروى البيهقي من طريق أبي حاتم. يعني نقل عن أحمد يختلف إن هذا وهذا. نعم, ذاك له وقال إنه يعني آخر الأمر اللي قال حسن له ابن المنذر الناس وقال إنه حسن. نعم إنه يجوز هذا وهذا. لا بس في الآخر كان قال ابن المنذر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين. فاهم المؤلف؟ لا قبل إيش قال أحمد؟ وقال أحمد: إن قام لم يقعد, وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق. وقال أحمد: قوله فليقم إنما ذا على القاعد يقوم. وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك, ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي: قام رسول فقمنا, وقعد فقعدنا. قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم. فلا أقوم يعني كأنها يعني لما أحمد جاء عن هذا وهذا. هنا لكن هنا الآن اختلف الفقهاء في ذلك. إيه القول الثاني؟ قال: فقالت الصحابة والتعم باستحبابه يعني استحباب القيام كما نقل ابن المنذر, وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد الحسن, وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف يجب القيام. واحتج له برواية سعيد لعلها أبي سعيد بعدين وعن نعم سعيد عن أبي هريرة برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد. انتهى كلام الحافظ في الفتح المجلد الثالث. ما رجح لي لا الحافظ نعم أنا كل الأمر في ذلك واسع هذا لوجه وهذا لوجه. صلى الله عليك. يقول السائل هل الذي وجبت عليه النار من ثناء الصحابة ألا يكون صحابيا؟ جاء في بعض الروايات ما يفيد بأنه يعني منافق أو جاء في كلام بعض العلماء على أنه قد يكون منافق يعني وهو الذي يعني يستحق يعني هذا الشيء وأن النار وجبت له. يقول في الحديث الذي ذكرتموه في الثناء على الرجل الذي قتل نفسه كان ذلك في حياته والحديث الذي ذكره الإمام مسلم عن الثناء على الجنازة بعد الموت ألا ترون الفرق؟ كما هو معلوم الحديث يعني واضح لكن بس إن فيه أن الناس إذا أثنوا على أحد أن ثناهم قد يكون ما يطابق الواقع لأنهم ما يعلمون المغيب. لكن يعني لو كان المقصود ان مجرد الثناء كان هذا ايضا ثناء لكن ثناء في غير محله. يقول في هذا العام الاخير سقطت عندنا عده طائرات للركاب فكلما سقطت طائره يفرض ولي الامر بالصلاه صلاه الغائب. إيه؟ في هذا العام الأخير سقطت عندنا عدة طائرات للركاب كلما سقطت طائرة فرض ولي الأمر على الأئمة أن يصلوا على الركاب صلاة الغائب. هو الركاب وينهم؟ أقول صل عليه. أقول هؤلاء الذين هلكوا وماتوا بسبب الطائرة يعني صل عليه كما يصل على سائر الأموات لكن يريد أنها زيادة على الصلاة عليهم؟ لا بعضهم قد يكونون يعني غيبوا في بر أو بحر سقطت الطائرة وراح. يعني لم يبقى لهم وجود يصلى عليه. يعني صلاة غائب الآن. والله قد يكون له وجه. قد يصلى عليهم صلاة غائب. يعني ما صلي عليه. هل تصح الصلاة على الجنازة في المسجد؟ قبل صلاة الفريضة الناس يروحون يتركون فريضة أقول يخلونها بعد الفريضة حتى يصلون يروحون يعني يتركون واجبا ويفعلون مستحبا. اتباع الجنائز مستحب وصلاة الفريضة واجبة فلا يتشاغل بالنوافل عن الفرائض. يقول ابن حجر نقل عن بعض الأكابر قال يعني ولم يسمى قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إذا مات شخص خارج بلده وصلي عليه في المكان الذي مات فيه فهل يشرع لأهله أن يصلوا عليه؟ لا يدعون له. هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض على أن الأئمة الأربعة في الجنة؟ أقول يرجع من الذي لم تأتيه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع له. هذا طبق أهل السنة من ثبت له أنهم من الجنة يشهد له ومن ثبت أنهم من النار يشهد له بالنار ومن كان غير ذلك فيرجع للمحسن ويخاف على المسيء. هل تجوز الصلاة على الميت في المقبرة؟ لا يجوز أن تكون المقبرة هي مكان للصلاة ولكن من فاتت الصلاة في خارج المقبرة يصلي في المقبرة. وهل يشترط أن لا يكون قد صلي عليها في المقبرة؟ لا ما صلي عليها، هل يشترط لكي تعاد أو تصلى عليها في المقبرة أن ما يكون صلوا عليها من قبل في مسجد من المساجد مثلا؟ يمكن يصلون عليها، يعني ما يشترط. لا هل في شرط الصلاة على الجنازة في المقبرة أن لا يكون قد صلي عليها من قبل في أحد المساجد؟ لا، الناس الذي فاتهم الصلاة هم يصلون. إذا تتعدد الصلاة عليها يعني؟ إيه ما تتعدد الصلاة على اعتبار أن هذولا في المقبرة فاتت الصلاة صلى مثل ما صلى الرسول على القبر ومعه أصحابه وقد صلي عليه قبل ذلك. يقول أبي توفي في دولة أخرى فقطعت عهدا على نفسي أن أذهب وأزور قبره، فماذا ترى في ذلك؟ أقول لا تذهب، ادعو له ولا تذهب، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. يقول إذا صليت على جنازة وأنا إمام ثم جاءت جماعة أخرى فاتتهم الصلاة فطلبوا مني أن أصلي بهم، هل أصلي مرة أخرى بهم إماما على الجنازة؟ ما في إمام غيره، أقول ما في حد يتولى صلاة الجنازة غيره، يعني يصلي في وصلى غيره يصلي وين صلى بس تتكرر الصلاة منه. لكن بالنسبة للمؤمنين ممكن لو تكررت، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على الجنازة في القبر صلى معه ناس، ليس بلازم أن يكون هؤلاء اللي يصلوا معه كلهم قد صلوا. يقول في بلدنا يلقي الإمام بعد الدفن موعظة على الحاضرين فما حكمها؟ هذا ليس من السنة. هل ننصرف قبلها أم نحضرها؟ ادعوا يعني على القبر وأحيطوا بالقبر وادعوا له بالتثبيت وانصرفوا. هل صلاة الجنازة على الغائب لا تكون إلا بأمر من ولي الأمر؟ لا شك، هذا يعني ليس معنى ذلك أن أئمة المساجد كل ما طرأ لهم يصلون على أحد يعني غائب يعني يصلون ويفعلون، أقول لا شك كونها تناطب ولي الأمر هذا هو الأصل.